هذا نعود إلى مسألة احترام التخصص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأن العلماء هم الأدرى بها. نعم. مثل أن لا نستطيع أنا وياك أن ندخل في مهنة الطبيب. نعم. أو مهنة المهندس، لأن نحترمها لأنه قضى عمره في هذه المهنة فعرف تفاصيلها ومداخلها ومخارجها. فكذلك المحدث وطالب العلم يعرف الناسخ والمنسوخ والعام من الخاص والمطلق من المقيد. نعم. والمجمل من المبين. فينبغي علينا أن نعود عند الاشتباه إلى أهل العلم. نعم. هو حديث سهلة ميسرة واضحة ليس فيها ناسخ ولا منسوخ، كقول صلى الله عليه وسلم كالأخبار مثلا أو الوصائل العامة، اتقل حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق الحسن. لكن في بعض الأحاديث ينبغي أن نتوقف ونسأل العلماء ونناقشهم في مسألة ما يرد منها من ناسخ ومنسوخ عاما أو خاص. والحمد لله العلماء موجودون في كل مكان، ولا زال سوف أنا أقول إن من حكمة الباري سبحانه وتعالى أن يكون هناك، يقول سبحانه وتعالى ولو دفع الله الناس بعضهم ببعض. نعم. أن يكون هناك هجوم لتستعد الأمة للمدافعة وحمل الرسالة. الرسالة هذه لم تحصل إلا بدماء وتضحية وشهداء وفداء، أما لو كانت ميسرة كان أكثر الناس عرضوا عنها. ولهذا من سنة الله عز وجل يكون هناك مناصرون وأعداء، وأن يكون هناك أحباب وخصوم. عداتي لهم فضل علي ومنتهم. نعم. فلا أبعد الله عن العادية، لكن أسأل الله أن يبعد عنك الأعادي. الشيخ في دقيقة واحدة تحدثنا عن عموم السنة وشمولها، هل هي تشمل جميع مناهي الحياة وعموم مناهي الحياة أم أنها مختصة في أمور معينة؟ بيّن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك شأن من شؤون الحياة إلا وقد تكلم فيه صلى الله عليه وسلم، حتى يقول أبو ذر والله ما من طائر يكلب جناحين لأعطانا منه صلى الله عليه وسلم خبرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر الصحابة في عموم، فصل لهم عموم الحياة إلى درجة أن يقول صلى الله عليه وسلم أعلاها لا إله الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أي شأن من شؤون المسلم تقليم الأظافر في أحاديث، قضاء الحاجة حول 10 أحاديث وأكثر. الأمور الخاصة السرية في حياة الإنسان يبينها صلى الله عليه وسلم بحديث، أمور الدولة، الحرب والسلم، المال العام، العدل، الشورى، الرعاية، الأمومة، الطفولة، أي شان. ولذلك قل له رب ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما فرطنا في الكتاب من شيء، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالرسول صلى الله عليه وسلم تحدث بحيث أنك لا تجد في أي شان أنت من شؤونك إلا وتجد فيه أثرا أو حديثا. وإنما التقصير من بعض المسلمين، كثير المسلمين الذين لا يطالعون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسألون عنها. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وصلى الله وسلم دائما وابدا عليه ما بقي الليل والنهار. صلى الله عليه وسلم، واعاننا الله سبحانه وتعالى على التمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء اثره والسير على خطاه. ايها المشاهدون الكرام، باسمكم اشكر فضيله الشيخ عايض القرني على ما تفضل به، كما الشكر موصول لكم على حسن المتابعه. نلتقي ان شاء الله في وقت اخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.